نحطهم في الصلاة. ما أظن صحيح. امرأة تلبس لا تلبس جرابة تكشف قدميها في الصلاة. ما يجوز. تبطل الصلاة؟ ما يجوز نعم. فإذا يعني لبست جرابات مثلا لكن هذه الجرابات وصفت قدميها. ما ندري لكن أهوى من الأول. أنا. ما يبطل. يا شيخ أنا في الحج. ها؟ في الحج في مكة رأيت يعني هناك ناس من أفريقيا سود الرب تكشف عن ساقيها بس عن ساقيها صدرها وظهرها فأنا بسأل بقول هذول كيف يحجوا بقولوا المرأة السوداء لا تكشف عن ساقيها لا تكشف عن ساقيها زي رجل أو فعل جاوب الشيخ يعني أنا الحقيقة أخذنا جواب أحمد الشيخ طبعا بس إنما يعني شيء كان منفذ جهل وتهاون من بيئة الأمر المعروف ممكن آية قرآن للنساء إذا صارت آيس يعني أو بلغت سن كبير أن تضع من ثيابها اسم من قواعد قواعد قواعد بس يعني ممكن يرفعوا الجلباب والقول الأصح كما سترونه في الجلباب وأن القواعد يرفعوا أيضا الخمار يعني تكشف رأسها يعني؟ تكشف رأسها؟ تكشف على رأسها في القواعد أو نعم الله يفعل عليك والله أفيت بهذا قبل أسبوع أكثر روضة ما شاء الله الحمد لله رب العالمين من الله يعني من قلت لهم من خرجت هنا وخرجت كنا خرجنا من المدينة الفلسطين ومن الكويت شو بدي أسدس شو أسوي بسأل واحد كذا طب كل وزع رطلين خبز لا يرجون نكاحا شيخنا نفس الآية القواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا حتى لو كان سنها ان شاء الله ما بدها ولا هي يعني لا لا هي سنة كبيرة يعني اذا بلاش اه شيخنا الشيخ اللي فيه اللي في احنا غير اللي فيه الشيخ اه خير